بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة شيخ الإسلام الملقب بتقي الدين المكنى بأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري نسبا، الحراني مولدا، ثم الدمشقي منشأ ومدفنا، الحنبلي مذهبا، ثم المجتهد آخرا، المجتهر ابن تيمية. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا أمس لماذا ندرس هذا المتن، متن العقيدة الواسطية. نعم، أنها من أحسن ومن أسهل كتب شيخ الإسلام، ومن أحسن ما كتب في أبواب كثيرة ونصيحة العلماء. نعم، وفيها مجمل معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا، وفي الأسماء والصفات أيضا. نعم، طيب، سوف يأتي معنا إن شاء الله بماذا تميزت العقيدة الواسطية عن الحموية التدمرية. تأتينا إن شاء الله عند دراسة الحموية التدمرية بإذن الله تعالى. سبب التأليف، أي نعم، سألوا أحد قضاة واسط أن يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقت التأليف أي نعم، وقلنا أنه هذا علم السلف الله سبحانه وتعالى وضع فيه بركة، وأنهم يعني ألفوا من أجل حاجة الناس لا من أجل التأليف، كما هو حال بعض الناس هدانا الله إياهم، يعني يريد يؤلف حتى يكتب اسمه ويشتهر وما لذلك. نعم، قال طيب، وأخذنا التقسيمات الواسطية، وقلنا أن قبل البدء بدراسة الواسطية لابد أن ندرس أمور التقسيمات الواسطية. أخذنا أمس، اليوم إن شاء الله نأخذ ترجمة شيء من ترجمة شيخ الإسلام، ونأخذ القواعد. هذا هو القسم الأول حتى نختبر. قبل الدراسة لابد أن نأخذ هذه الأمور. وأخذنا أن أئمة أهل السنة والجماعة لا يعتنوا كثير بتراجم العلماء. لماذا؟ لأن الميزان عندنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء رفعهم الله سبحانه وتعالى لأنهم تمسكوا وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليكم بسنتي، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم في قراءة صحيح. نعم، إذن الميزان الذي توزن به أعمال العباد هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ قال أنه بعض الناس ينظر في تراجم العلماء ويترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل المحمدية، لا يقرأ فيها ولا ينظر إليه. لا، وكان رجل مرة يسأل يقول يعني هذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مثلا، أيضا الشيخ بن عثيمين بن باز رحمه الله الجميع، قل هؤلاء يعني كانوا في زمن معهم كثير من العلماء، بل هناك من كان أحفظ من الإمام محمد عبد الوهاب مثلا وأعلم محمد عبد الوهاب. لماذا؟ بماذا تميز؟ ما الذي رفع الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ هو أولا قال الإخلاص، سوف يأتي معنا في ترجمة شيخ الإسلام. ثاني الاقتداء والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد يكون هم الموحد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن أن يمشي الرجل يعني خطوة ولو واحدة بنعل واحدة، هل يصح هذا أم لا؟ فقال هو الشيخ بن باز رحمه الله قال احرص ألا تمشي ولا خطوة واحدة مخالف للسنة. شوف شدة الاتباع. أتي الشيخ يعني بكاسة عصير وشرب هذه الكاسة، ثم أصروا عليه أن يشرب الثانية، فامتنع الشيخ، ثم بعد هذا عندما أصر عليه البعض شرب الثاني، ثم قال يتوب الثالثة حتى يقطع على وتر اتباعا للسنة. إذن يا إخواننا الأصل هذا هو. جاءني أحد الطلاب بورقة مكتوب فيها دعاء للشيخ بن باز كان يدعو به دائما، فقلت نحن الحمد لله في حاجة من هذه الورقة، في غنى عن هذه الورقة. لماذا؟ لأن عندنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة. الصديق رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فهذا الأصل. إذن لابد أن نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح. نعم. الترجمة أولا الاسم، اسم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. نعم. طيب ابن تيمية النميري نسبا، الحراني مولدا، ثم الدمشقي منشئا. نعم. ومدفنا الحنبلي مذهبا، ثم المجتهد آخرا. هل شيخ الإسلام حنبلي؟ قال هو درس أولا مذهب الحنابلة ثم بعد هذا تحرر عن المذهب، وكان مجتهد رحمه الله تعالى. الأصل وهذا الكلام يعني يسأل عنه كثير من الطلاب، هل يقول أدرس مذهب من المذاهب أم أترك المذاهب وأرجع إلى الكتاب والسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا، وغير هذا يكون الضلال ما إن تمسكتم بهما. فإذا وجدت من يعني تدرس عليه ويعطيك العلم من الكتاب والسنة فهذا تمسك به، وإن لم تجد تأخذ مذهب من المذاهب. وأصلا المذاهب من أين أخذوا؟ ثم هذه مذاهب تسمى مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن بشرط قال أن تحذر من تعصب التقليد. مفهوم؟ نعم. وهذه طريقة، الطريقة سار عليها بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين والشيخ الإسلام والشيخ بن باز وغيرهم، يعني درسوا المذهب ثم بعد هذا تحرع المذهب. وقال من يعني أراد أن يعرف هذا الباب يقرأ الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله، يجد أحيانا مخالف المذهب في كل المسائل، خاصة لو تقرأ الباب الأول اللي هو الطهارة في الشرح الممتع، تجد أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله مخالف للمذهب في أكثر المسائل. وهذا هو الحق، أنه لابد الرجوع للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. ثم بعد هذا قال تحرر شيخ الإسلام وكان مجتهد، لكن إخواننا من حيث الضبط، ضبط العلم وما لذلك، فالأصل أن لأن المذهب يجمع لك أمور متفرقة كثيرة، يجمعها بكلام مختصر ثم بعد هذا تبدأ بالدراسة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان ينصح بدراسة بلوغ المرام قبل دراسة الزاد. لماذا؟ قال لأن هذا فيه دليل وفقه، بخلاف الزاد قال هذا فيه فقط أقوال البشر، وأحيانا يذكر الدليل وأحيانا لا يذكر. نعم. طيب حياته. نعم. ولد في العاشر من ربيع الأول من عام 61 بعد 600 من الهجرة، المتوفى في ليلة الاثنين في 20 من ذي القعدة من عام 28 بعد 700، عن 67 عاما وثمانية أشهر وعشرة أيام، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، ثم يقهرها بحلم وصفح، كأن عينيه لسانان ناطقان، إذا أخذ يتكلم ازدحمت العبارة في فمه. واحدة واحدة. نعم. نعم. من الأول؟ كان جهوري الصوت فصيحا. نعم، هذا تميز به شيخ الإسلام أنه كان جهوري الصوت فصيح. نعم. سريع القراءة. سريع القراءة يقرأ بسرعة. أيضا هو رحمه الله سريع الكتابة سوف يأتي معنا. نعم. تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح. والحمد لله أنه لم يقف على الأول، أنه قال بعد هذا يعني يصفح وكذا، يعني في أول الأمر تجد وتنظر إلى شيخ الإسلام كأن فيه حدة، ثم بعد ذلك يأتي شو اسمه، ايش يقول هو، صفح وحلم. نعم. كأن عينيه لسانان ناطقان. نعم. إذا أخذ يتكلم ازدحمت العبارة في فمه. هذا من قوة استحضار شيخ الإسلام للأدلة، ويقول أنه ما كان يعني ينقطع كلامه، يكون على وتيرة واحدة يقرأ. وهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول كنت إذا استمعت للشيخ الأمين الشنقيطي تذكرت ترجمة شيخ الإسلام، أنه إذا تكلم يقول تزدحم العبارة، يعني يتكلم بكلام يعني متسلسل لا ينقطع، وهذا دليل أنه يعني مليء بالعلم. نعم. نشأ في تصون تام. هذا هو الأصل، وهذا لابد أن طالب العلم يعني هذا المهم، أن ينشأ في صيانة تامة، لا محرمات ولا يأكل من المحرم ولا يتكلم بمحرم. وسوف يأتي معنا أنه لم يقول أنه مجالس شيخ الإسلام كانت كلها علم وفقه، ولم يكن فيها غيبة ونميمة وحديث الناس ومن ذلك. نعم. نشأ في تصون تام وعفاف وتأله. نعم. واقتصاد في المأكل والملبس. وتأله يعني هذا فيه كثرة العبادة، وإحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، وهذا الأصل أنه طالب العلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. واقتصاد في المأكل والملبس، وهذا مهم جدا يا إخواننا، اقتصاد في المأكل والملبس. نعم. والأصل الاقتصاد، لا إفراط ولا تفريط. نعم. بارا بوالديه تقيا. نعم. ورعا عابدا ناسكا صواما قواما نبوغه. نعم. حفظ القرآن في الصغر، أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه. حفظ القرآن، وهذا الأصل قلنا أنه طالب العلم الأصل أنه يشتغل أولا بحفظ القرآن، لكن على طريقة السلف، يحفظ كل يوم ويتدبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. نعم. أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والتاريخ والجبر والمقابلة والمنطق وغيرها. ناظر وهو دون البلوغ. ناظر وهو دون البلوغ، لكن لا يعني هذا أنه ناظر بجهل فهم. نعم. وبعض الناس يقول أنه يعني الكتب التي ألفها شيخ الإسلام قبل البلوغ وفي الصغر، هذه الأصل أنها تترك. سبحان الله، يعني في الواقع الآن اليوم تجد أنه بعض الغرب يعني يؤلف بعض الكتب في الصغر وكذا فيقبلها هؤلاء، أما من شيخ الإسلام الذي يعني وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، وأن الأئمة راجعوا كتب شيخ الإسلام وكذا وجدوا أنه يعني القدر الذي ينتقد على شيخ الإسلام نزر يسير جدا مغمور لا يكاد يذكر. وهذا لا يعني أننا ندعي العصمة لشيخ الإسلام، لكن هؤلاء يريدوا أن يشككوا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجدهم في صورة المدح هم يقدحوا في شيخ الإسلام، لا عداء لشيخ الإسلام ولكن عداء للسنة. نعم. أفتى وبدأ في التأليف في 17 من عمره. نعم. وهذا الأصل، أنه يفتي بما يعرف ولا يفتي بما لا يعرف، وهذا الأصل. إحنا قلنا يعني بعض الناس يدخل إنسان إلى المسجد يقول أنا القبلة، يجي الشيخ علي يقول أنا والله لا أفتي. لا، الذي تعرفه ويعني تعلمته الأصل أنك تعلمه للناس، والذي تكون في شك فيه أو ما لذلك لا. وسوف يأتي معنا في الأصول أن عندنا علم وظن، هذا الذي يكون عنده علم في المسألة يعني 100% أو ظن يعني قول راجح، فهذا الأصل أنه يتكلم في هذا الباب. أما عنده شك أو قول مرجوح أو جهل بسيط أو جهل مركب، هذا يحرم عليها الإفتاء. نعم. درس في 21 من عمره. نعم، لأن هذا هو زكاة العلم، والأصل أن الطالب إذا تعلم شيء لابد أن يعلم، وتقدم معنا في الأصول الثلاثة: علم ثم عمل ثم دعوة. بدأ درس التفسير وعمره 30 سنة. نعم. مواطن القوة، يعني ما هي مواضع القوة عند شيخ الإسلام، الأمور التي يعني قوت شيخ الإسلام وجعلته بهذه المنزلة. نعم. منحه الله أسباب القوة، منها التوحيد. هذا أول شيء، وهذا مهم جدا، أن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. التوحيد أهم شيء. نعم. والثبات. نعم. واللهج بذكر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه كان دائما شيخ الإسلام يذكر الله سبحانه وتعالى، بل كان إذا صلى الفجر لبث في مصلى لن تطلع الشمس، وقال هذا زادي من الدنيا. وهذا فيه رد على بعض الطلاب أن يترك أذكار الصباح والمساء والسنن الرواتب وما إلى ذلك، وقال أنا مشتغل بطلب العلم. إذا كنت تتعلم ولا تعمل هذا فيه إشكال، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وكان أحيانا يقول إذا جاءت لشيخ الإسلام المسألة يظل يستغفر، وفقط لا بعد هذا يقول يطالع فيها في الآية الواحدة أكثر من 100 مرجع في التفسير. يعني إذن التجاء وأيضا أخذ بالأسباب. نعم. والاتفاق مع أنصار الإسلام والسنة، وهذا هو الأصل، أنه لابد أن نكون أمة واحدة وأن نتعاون على البر والتقوى. صحيح. ونعم، وهرقل سأل أبو سفيان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. واليوم إلا من رحم الله بعض الناس يريد تفريق الأمة. الأصل أن تجتمع الأمة على الحق، لا تجتمع على الباطل. نعم. وفي رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وغير هذا فرق ضالة. نعم. والصبر. نعم، الصبر، أن صبر شيخ الإسلام حتى وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. نعم. ما رزقه الله من قوة البدن واعتداله. يقال أنه شيخ الإسلام رحمه الله جمع الله سبحانه وتعالى له بين قوة العلم وقوة البدن، وجاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه. نعم. قوة الأداء في صوته. نعم، وقوة الأداء في صوته، قلنا كان جهوري الصوت. نعم. فقد كان جهوريا يستولي على قلوب سامعيه. قوة الحفظ، وقلما حفظ شيئا فنسيه. وهذا مهم جدا، يقول أنه كان يحفظ شيخ الإسلام ولم يترك الحفظ، وهذا مهم للطلاب أنه تحفظ. وذكرنا في المذكرة أن الطالب إذا كان يحفظ كل يوم معنى هذا أنه يسهل عليه الحفظ، وإذا ترك الحفظ لو يوم واحد تكون الذاكرة ضعفت شيء قليل. فالأصل أنك تحفظ دائما. بل يقال أنه قيل عن شيخ الإسلام كل حديث لا يعرف الشيخ الإسلام فليس بحديث. ليس معنى هذا أنه ألم بكل أحاديث الشريعة، لكن كان يعني عنده سعة الطلاع رحمه الله. بالمناسبة في حديث زيادة ولا يرقون، حديث 70,000، الشيخ الألباني رحمه الله قال وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الزيادة، قال ضعيفة، ثم لم يتكلم على أسباب تضعيف هذه الزيادة، تركها شيخ الإسلام. الشيخ الألباني رحمه الله يعرف قيمة وعلم شيخ الإسلام، وهو كان يستطيع الشيخ الألباني يقول هذا الحديث في صحيح مسلم والحديث صحيح، وهذا شيخ الإسلام كلام مجمل، ويرد هذه العبارة وانتهى الأمر. لا، أخذ يقول الشيخ الألباني، يقول أخذت أبحث إلى أن وجدت أن هذه الزيادة شاذة، وأن كلام شيخ الإسلام صحيح، لأنه يا أخواننا الأصل أنك ما ترد إلا بعلم وحكمة. ويعني الاستعجال عند بعض الشباب في رد الأقوال وما ذلك هذا لي يعني الله أعلم أنه من الاستعجال المذموم هذا، لا تقبل، لكن توقف في الرد حتى أن تدبر وانظر في المسألة. نعم. وهو شيخ الإسلام ألف كتاب في هذا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. قوة الأداء في قوة الحفظ، وقلما حفظ شيئا فنسيه، وفرط ذكائه، وسيلان ذهنه، وسرعة إدراكه. ولهذا قيل عنه: كأن عينيه لسانان ناطقان. قوته في الطلب والتلقي والأخذ عن الشيوخ، حتى دار في دمشق على أكثر من 200 شيخ. لكن لا يعني هذا أن شيخ أن الطالب الآن لابد أن يكثر من الدروس. إذا كان كثرة الدروس تؤدي إلى تضيع هذا الدرس، الأصل أنك تبقى على القليل، وقليل دائم خير من كثير منقطع، ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. إذا كنت مثل شيخ الإسلام تستطيع أنك تضبط المسائل وتحضر أكثر من درس اسمع، وإذا كنت يعني كل إنسان يعرف مقدار ضبطه وحفظه، فكل بحسبه. نعم. قوته في البحث والقراءة والمطالعة. نعم. قوته في ضبط النفس والسيطرة عليها من ملاذ الدنيا، فلا لذة له أكبر من نشر العلم وتدوينه والعمل به والدعوة إليه والوقوف أمام المفسدين. فقد رفض الإعطيات وقنع بما يأتيه من أخيه مما يسد حاجته، وما تزوج ولا تسرى قط لا رغبة عن هذه السنة، ولكنه مثقل الظهر بهموم العلم والدعوة والجهاد. قوته في مواقفه الجهادية والمغازي الإسلامية وكسر شوكة الملاحدة والباطنية. بعض الطلاب يقول أنا أقبل كل شيء عن شيخ الإسلام إلا هذه المسألة ترك الزواج. سبحان الله، شغل الشاغل لشيخ الإسلام قال هو نشر الحق والدفاع والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان هذا يعني ضبط حرص شيخ الإسلام على ضبط النفس وصيانة النفس عن المحرم، وأنه رفض الإعطيات وما إلى ذلك، وكان يكتفي بقليل يأخذه من أخيه، وأن شيخ الإسلام يعني كان مشغول بهذه الأمور، وهمه هو طاعة الله سبحانه وتعالى والسير في مرضات الله. وهذا الأصل يكون هدف الطالب واحد، ثم بعد ذلك الأهداف الأخرى تدخل تحت هذا الهدف، وهو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فجمع الأهداف كلها وجعلها هدف واحد. نعم. وقال أنه الله سبحانه وتعالى جعل شيخ الإسلام رحمه الله يعني سبب لأولا رد زحف الروافض، صحيح؟ نعم، سوف يأتي الآن هو يتكلم هذا. نعم. قوته في حياته الجادة التي لا تعرف الهزل، فضلا عن سافل الأخلاق من الغيبة والنميمة. بل أنه كان لا يذكر هذه الأمور، لا يمكن تذكر في مجالس شيخ الإسلام غيبة ونميمة وكذا. نعم. فقد كانت مجالسه عامرة بالخير. نعم. قوته في مواقفه مع الأولى في النصح والأمر والنهي. وهذا الأصل هو حال أهل السنة والجماعة، أن نصح الولاة سرا لا على رؤوس المنابر كما يصنع الخوارج وغيرهم. نعم. قوته في تعبده وتألهه ومداومة الذكر والأوراد، لا يشغله عنها شاغل. نعم. قوته في تفجير دلالات النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. نعم. هذا يعني من قرأ كتب شيخ الإسلام يعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يستنبط فوائد كثيرة، بل عاهد شيخ الإسلام، عاهد الله سبحانه وتعالى أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه. نعم. قوته في التأليف، يكتب جل مؤلفاته من حفظه. نعم، لأنه كان أكثر مؤلفات الشيخ في السجن فأكتب من حفظه. وقالوا أنه بعض الناس هدانا الله إياهم يعني على طريقة الحاسب الآلي اليوم الكمبيوتر، قص ولص قص ولص هذه المؤلفات، يقول إلا من رحم الله اليوم. لكن يقول أنه شيخ الإسلام كان يكتب من حفظه بقلم، يكتب ولا يعني ينظر في الكتب. نعم، يعني فيها يقول في مؤلفات شيخ الإسلام دائما هو فيها قائل لا ناقل، هذه كتب شيخ الإسلام وبهذا تميز. نعم. السبق العلمي، كان له سبق التجديد في تحقيق التوحيد بعد طول غياب. نعم. وحماية جنابه، وحماية حماه بدقائق أصبحت نورا يقتدي بها المصلحون. وسبق التجديد في الفقهيات وهي لا تحصى كثرة. وسبق التجديد في علوم المنطق والفلسفة هدم من خلالها أقوالهم وقواعدهم. من أقواله السائرة، بس نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.